نحن في أيام طغى فيها الكبر على أخلاق الكثير من المسلمين، والكبر آفة ذميمة ومرض خطير يصيب النفس البشرية، والله تبارك وتعالى لا يحبه، والنبي المصطفى والنبي المجتبى والنبي المرتضى صلى الله عليه وسلم أيضا لا يحبه. الكبر داء أصاب الأفراد وأصاب الأمم، فماذا فعل الكبر في من كان قبلنا من الأفراد وفي من كان قبلنا من الأمم؟ هناك من الناس من يتكبر على الله تبارك وتعالى ويتكبر على أنبياء الله جل وعلا ويتكبر على شرائع الله سبحانه وتعالى، فلا يقر معروفا ولا ينكر منكرا، بل المنكر عنده معروف والمعروف عنده منكرا، وهذا ناتج عن الكبر الذي وضع في القلوب والعياذ بالله. إن إمام المتكبرين إبليس عليه لعائن الله، يوم أن أمره الله تبارك وتعالى بأن يسجد لآدم الذي خلقه بيده، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فرعون عليه لعائن الله تكبر على الله جل وعلا، وتكبر على موسى عليه السلام. فرعون عليه اللعائن وما أكثر الفراعين، تكبر على الله جل وعلا فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. ادعى الألوهية التي هي حق خالص لله جل وعلا، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. تكبر وطغى وتجبر فرعون، قال: أنا ربكم الأعلى، قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالمتكبر يرى أن رأيه هو الصواب ورأي غيره هو الخطأ. المتكبر يرى أن ما يريده هو الحق وما يريده بقية الناس هو الباطل. الكبر سكن في القلب فأنساه الله جل وعلا، وتحرك من تلقاء نفسه ليحارب الله جل وعلا ويحارب رسله. هذا فرعون عليه لعائن الله، ماذا كانت نهاية تكبره على الله جل وعلا وتكبره على موسى عليه السلام؟ أغرقه الله تبارك وتعالى في اليم. هذا النمرود قال: أنا أحيي وأميت. من أنت حتى تحيي وتميت؟ تضاهي الله تبارك وتعالى في قوته وفي عظمته وفي جبروته وفي قدرته، ولكنه الكبر الذي أوصله إلى هذه الدرجة. عاد استكبروا في الأرض بغير الحق، وما أكثر المستكبرين في هذا الزمان. قضية عاد مع الكبر تمثل قضية الدول الكبرى في هذا الزمان، التي ظنت بقدرتها وبقوتها وبأموالها أنها أقوى من الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. عاد، ثمود، فرعون، قوم نوح، قوم لوط أقوام وأقوام، أمم وجماعات وظرفات تكبروا على الله جل وعلا، فماذا كانت النتيجة؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه. موسى عليه السلام أعطاه الله عز وجل من الآيات الباهرات التي تجعل فرعون عليه اللعنة ينصاع لأوامر الله وينصاع لأوامر رسول الله موسى عليه السلام، ولكن الكبر منعه، ولكن الغطرسة منعت. إذن الله عز وجل أهلك بالكبر أناسا كثيرين، وأهلك بالكبر أمما كثيرة تكبرت وتعالت وتجبرت في الأرض، ولكن الله تبارك وتعالى لها بالمرصاد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. دائما نرى أن عاقبة المتواضعين إلى نعيم وإلى خير، وأن عاقبة المتكبرين المتغطرسين إلى سوء خاتمة والعياذ بالله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون تكبرا في الأرض ولا يشيعون الفساد بين خلق الله جل وعلا، والعاقبة للمتقين. الجنة والنار احتجتا أمام الله جل وعلا. قالت الجنة، قالت النار، في الجبارون وفي المتكبرون. وقالت الجنة، في ضعفاء الناس والمساكين. فقضى الله عز وجل بينهما، قضى الله عز وجل بين الجنة والنار، بين التي قالت في الجبارون وفي المتكبرون، والتي قالت في ضعفاء الناس ومساكينهم، قضى الله بينهما. فقال للجنة، أنت الجنة، إنك الجنة، رحمتي أصيب بك من أشاء، أرحم بك من أشاء. وقال للنار، إنك عذابي، أعذب بك من أشاء، وكليكما علي ملؤها. قضى الله عز وجل أن يملأ الجنة بالطائعين، وأن يملأ النار بالعصاة المتكبرين. في عهد النبوة سيد البشر، سيد ولد آدم ولا فخر، محمد صلى الله عليه وسلم يجلس يوما مع أصحابه، فيأتيه العاص بن وائل، وقيل أبي بن خلف، كلاهما عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أتى الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فأمسك بعظام النخرة هشمها وفركها بين يديه وألقى بها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذه العظام بعدما بليت ورمت؟ قال: نعم، ويدخلك النار. هذا المتكبر المتغطرس الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعجزه أمام أصحابه أمسك بهذه العظام النخرة وفركها فصارت ترابا وقذف بها إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذه العظام بعدما بليت ورمت؟ قال: نعم، يعيدها الله ويدخلك النار. فكان هذا صك من الله جل وعلا لهذا الكافر أن يموت كافرا متكبرا ومصيره ومآله إلى النار بإذن الله جل وعلا. إن الله يمهل ولا يهمل. قال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى، بها ملأ بالمتكبرين في كل زمان وفي كل مكان. الكبر عباد الله آفة، مرض لا يحبه الله. أن يتكبر الولد على والده، وأن يتكبر الوالد على ولده وعلى زوجته، وأن يتكبر الرئيس على مرؤوسه، والمدير على موظفيه، وصاحب العمل على العمال، وأن يتكبر العلماء على عامة الناس، أو أن يتكبر الناس الأغنياء على الفقراء، أو يتكبر الأصحاء على المرضى. الكبر يبغضه الله عز وجل، الكبر يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر ذمه الله عز وجل في القرآن، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. الكبر دمر الأمم، الكبر أزاح قيادات وأفراد، لأن الله لا يحبه ولا يرضاه. الكبر بطر الحق، أن يرد المتكبر الحق من أي أحد، لا يقبل الحق من أحد. إنما أثير من قضية في الأيام السالفة، من قضية الحجاب والنقاب، ونرى المتلونين المتكبرين يدافعون عن الباطل ويقرون الباطل ولا يقرون الحق والعياذ بالله. الكبر الذي أودعه الله عز وجل في قلوبهم ليتملقوا المناصب والمراكز سيكون وبالا عليهم بإذن الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هناك من تدعي أن المتبرجة الفاحشة السافرة أفضل من المنتقبة، وأنها أي المنتقبة خطر على المجتمع. أي كلام هذا؟ أي رد لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلماء يشار لهم بالبنان من أجل التملق والمناصب والمراكز. الكبر لا يحبه الله. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم. تأملوا هذه الأنواع الأربعة من عذاب الله جل وعلا في يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم. أتدرون من هم؟ استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، فقير متكبر. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم. أتدرون من هم؟ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يجر رداءه، قميصه، جلبابه بطرا وكبرا وتغطرسا. المسبل والمنان الذي يمن على خلق الله بإحسانه وعطائه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء ستة من الأصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. كل هؤلاء الكبر في قلوبهم، الكبر في صدورهم، الكبر لا ينفك عنهم. فيا معاشر المسلمين الأكارم، احذروا الكبر واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. مثقال حبة من كبر. إذن علينا معاشر المسلمين الأكارم أن نطهر قلوبنا من هذا المرض الخطير، وأن نزكي أنفسنا من هذا البلاء العميم، ونتواضع لخلق الله جل وعلا. فمن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وعلى خلق الله أذله الله في الدنيا والآخرة. لأن ربنا تبارك وتعالى قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. معاشر المسلمين الأكارم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهده وقسم الأرزاق على الخلائق فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله،